فتاة صالحة تزوجت من شاب تقي ورزقهما الله بطفلين جميلين، وبعد 10 سنوات تغير الزوج فجأة، فأصبح يغضب لأتفه الأسباب، وكثيرا ما ينتج عن غضبه الاعتداء على زوجته بالسب والضرب. فتعجبت الزوجة كثيرا من التحول الذي طرأ على زوجها، ومع ذلك حاولت كثيرا التودد إليه والمزاح معه، إلا أنه في كل مرة كان يقابل طيبتها بمعاملة سيئة، فكرهت الجلوس معه وأعلمت بما يحدث معها إحدى صديقاتها، وكانت حافظة لكتاب الله وعلى دراية كبيرة بأمور دينها، فنصحتها بالصبر وبكثرة تلاوة القرآن وبالذات سورة البقرة، فبدأت تنفذ ما أوصت به صديقتها. وفي صباح يوم افتعل الزوج مشكلة على مائدة الطعام وخرج من البيت غاضبا. حينها اتصلت الزوجة بأهلها وهي تبكي، فجاءوا للبيت ورأت منهم الشفقة لحالها، وبينما هم جالسون في البيت يقرؤون القرآن شعرت الزوجة بالهدوء، وفجأة قطع تلاوتهم صوت قوي، فأسرعوا جميعا إلى المطبخ ظنا أنه أنبوب الغاز، فلم يجدوا شيئا. عندها خرجوا إلى ساحة البيت فرأوا عجبا، لقد شاهدوا بلاطة خرجت من مكانها، فاقتربوا منها وهم خائفين ورفعوها ونظروا تحتها، وكانت الحقيقة لقد كان شيئا من عمل السحر. وفورا اتصلوا بشيخ فاضل وأخبروه بما حدث، فأعطاهم طريقة التخلص منه، فقاموا بإحراق السحر على الفور. وبعد حرق السحر مباشرة فوجئت الزوجة بعودة زوجها للبيت على غير عادته في هذا التوقيت، والمفاجأة الأكبر أن زوجها دخل البيت سعيدا مبتسما، ومن يومها عادت السعادة للأسرة كما كانت من قبل وأكثر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون